بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أفضل أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال العلامة ابن بلبان عليه رحمة الله في كتاب أقصى المختصرات، كتاب الزكاة: وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا، وفضة 200 درهم. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله ما يتعلق بزكاة النقدين لما انتهى المصنف عليه رحمة الله من ذكر ما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام، وذكر ما يتعلق بزكاة الثمار والزروع، انتقل إلى ما يتعلق بزكاة النقدين. ما يتعلق بزكاة النقدين، فإن الزكاة إما في بهيمة الأنعام، وهي في 3 من بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، وإما أن تكون في المعشرات، ومر معنا ضابط المعشرات من الثمار والزروع، وهو ما كان قوتا مدخرا، ما كان قوتا مدخرا من الثمار أو الزروع ففيه الزكاة. وهكذا انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى ما يتعلق بزكاة النقدين، زكاة النقدين الذهب والفضة، أو ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية. ويتفرع عنها كما سيأتي معنا ما يتعلق بزكاة عروض التجارة، وهكذا فيما يتعلق بزكاة الحلي، ما يتعلق بزكاة الحلي. وزكاة الحلي وعروض مادة التجارة، نحن نحب أن نعيد الرسالة مرة أخرى، رسالة المجلس العلمي، وهي رسالة الحلي للعلامة العثيمين. واشترون نجعلها في 3 مجالس أو في مجلسين، هي رسالة مهمة جدا حقيقة، يعني الرسالة هذه مهمة جدا. تلك المجالس العلمية لابد، يعني كما يقال، تنتهي من المقرر فتمشي، لكن هذه المجالس تمر عليها فقرة فقرة، تتكلم عليها، تمام، فنجعلها إن شاء الله. فيعني نأخذ اليوم ما يتعلق بنصاب الذهب والفضة، وهكذا نؤجل ما يتعلق بإذن الله عز وجل بزكاة العروض، مع كذلك زكاة الحلي. فزكاة الحلي نحتاج الرسائل تكون معنا، زكاة الحلي، لأن إذا انتهينا من الزكاة مع السنرجع أصلا. فنحب أن نمر على كتاب الزكاة، ما يبقى عندنا إشكال فيها، لا يبقى عندنا إشكال فيها. والإشكال دائما يعني يحصل في هذه، في النقود عروض التجارة الحلي، دائما الإشكالات فيها، أما باقي الأشياء سهلة، البقر والغنم والإبل هذه ما فيها إشكال، والغالب على الناس ما عندهم هذه الأشياء، حتى ياسر عنده 2 من الجمال، ما أظن عنده ما يبلغ النصاب، ما مستعد. فإن شاء الله هكذا. والمعشرات أيضا، ثمار والزروع، ما عندنا مزارع ولا عندنا ثمار ولا شيء. فالغالب هي ما يتعلق بالنقود عروض التجارة، ما يتعلق بالحلي، هذه اللي دائما فيها الخطة. فإن شاء الله إذا وصلنا إلى قول المصنف فيما يتعلق بالحلي، نفتح رسالة العلامة العثيمين مرة أخرى، نفتح رسالة العلامة العثيمين مرة أخرى، فنجعلها في مجلسين أو 3 حسب الوقت، يعني بحسب ماذا الوقت، نعلق على الآثار، نعلق على الأحاديث، نذكر أقاويل العلماء، ونذكر ما يقربنا ماذا إلى الله عز وجل، ما هو الراجح في هذه المسألة، من أجل لا نرجع لها مرة أخرى. فالمصنف اليوم شرع فيما يتعلق بزكاة النقدين الذهب والفضة، وتحتاج لها وقفة، هذه تحتاج إلى ماذا؟ وقفة فيما يتعلق بنصاب الذهب ونصاب الفضة. أما نصاب الذهب، قال: وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا، 20 مثقالا. وهذا اعتماد على حديث علي، اعتمادا على حديث علي رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كان لك 20 دينارا. اختلف في رفعه ووقفه، صحح الإمام البخاري عليه رحمة الله الرفع والوقف، قال: صح موقوفا ومرفوعا، صح موقوفا ومرفوعا حديث علي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان لك 20 دينارا ففيها نصف العشر، ففيها نصف ماذا؟ العشر. وهذا سيأتي الكلام عليه. فحديث علي خارج الصحيح، في البخاري رحمه الله تعالى يقول: صح موقوفا وصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باعتبار النصاب. أما باعتبار إيجاب زكاة الذهب هذا لا خلاف بين العلماء. الدالة على ذلك قال الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، والكنز هو الذي لا يؤدي الإنسان زكاته، إذا بلغ النصاب ولم يؤدي زكاته كان كنزا يعذب به الإنسان يوم القيامة، وهذا بالإجماع كما سيأتينا في رسالة العلامة العثيمين عليه رحمة الله. لكن الخلاف في النصاب، والعمدة حديث علي في النصاب، العمدة هو حديث علي، فقد ثبت مرفوعا وثبت موقوفا كما قال الإمام البخاري عليه رحمة الله، ويقول: وأقل نصاب ذهب 20 مثقال. الذهب ما في أوقاص، يعني إذا زادت على 20 دينار، إذا زادت على 20 دينار ما زاد فبحساب ذلك، ما فيها أوقاص. باقي يعني ماذا غير بهيمة الأنعام، يعني تجمع فيها الأوقاص، ما فيها أوقاص غير بهيمة الأنعام، ما فيها أوقاص، أي ما زاد على هذا 20 دينار من الذهب لابد أن يزكى بحسابه، لابد أن يزكى بحسابه، ما فيها وقص، ما فيها وقص. والوقص إنما جاء في بهيمة الأنعام، وهي التي تكون بين الفريضتين، ما كان بين الفريضتين يسمى وقصا، فليس فيه زكاة في باب بهيمة الأنعام خاصة. أما باب المعشرات وهكذا ما يتعلق بالنقدين فهذه ليست فيها أوقاص، هذه ليست فيها ماذا أوقاص، أي الذي يكون بين الفريضتين ففيه زكاة. قال: وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا، مع أن الحديث الوارد فيه الدينار، مع أن الحديث الوارد حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: إذا كان لك 20 دينارا، ما فيه مثقال 20 دينارا. فقال العلماء أن الدينار يعدل مثقالا، والمثقال لم يتغير لا في جاهلية ولا في إسلام وزنه، لم يتغير وزنه، فما هو وزن الدينار وما هو وزن المثقال؟ وزنهما واحد، وهو 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع، هذا وزن ماذا؟ وزن الدينار ووزن المثقال. إذن دينار ومثقال شيء واحد، دينار ومثقال شيء واحد، وزنه 4 جرامات وربع، وزنه 4 جرامات وربع. فقال: وأقل نصاب ذهب 20 دينارا، أقل نصاب ذهب 20 مثقالا، 20 مثقال. وقلنا أن زنة المثقال 4 جرامات وربع، وهو كالدينار تماما، وهو كالدينار ماذا تماما. فمعنى ذلك أنه يعدل 85 جراما. كيف عرفنا؟ بعملية حسابية سهلة، تقول عندنا الدينار الواحد أو المثقال الواحد 4 جرامات وربع، 4 الصحيح و1 على 4 هو الربع، في كم؟ في 20. فكيف تفعل؟ تضرب 4 في 4، تضرب 4 في 4 ثم بعد ذلك تزيد ماذا؟ 1، ثم تضربها ماذا في 20، الناتج 85، الناتج 5 ماذا؟ 80، فيطلع لك هذا ماذا؟ الناتج، يطلع هذا ماذا؟ الناتج. أو لك أن تقول 4 في 20 ب80، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالأرباع هذه، ما يتعلق بالأرباع هذه وهي مضروبة في 20 تطلع إلى 5، تطلع ماذا إلى 5. وسيأتي إن شاء الله هذه الأشياء تحتاج إلى كتابة، يعني إن شاء الله نجعل لها كتابة على السبورة، لأن تمر معنا بكثرة، تمر معنا ماذا بكثرة. فيقول: وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا، 20 مثقالا. والمقصود بأقل نصاب ذهب 20 مثقالا هذا في الذهب الخالص، هذا فيما يتعلق بالذهب الخالص، ولهذا سنتكلم على ما يتعلق بأعيرة مدى الذهب، ما يتعلق بأعيرة مدى الذهب، يعني نصاب الأعيرة، يعني من الذهب ما هو عيار 24، ومن الذهب ما هو عيار مدى 21، ومنه ما هو عيار 18، فكيف نعرف مدى نصاب هذه الأعيرة، عيار 24، عيار 21، وعيار 18، كيف نعرف هذه الأعيرة، كيف نعرف هذه الأعيرة وما هو نصابها، كيف نعرف هذه الأعيرة وما هو ماذا نصابها. ونصاب عيار يعني ماذا، نصاب عيار 21 أو نصاب عيار 85، نصاب عيار 24، نصاب عيار 24 هو 85 جرام. كيف عرفنا هذا؟ يقول بعملية سهلة يعني، وهي ما يتعلق تأتي ب 24 في 85، والناتج تقسم على 24، الناتج هو عيار 24. وضحت هذه يا أخوان؟ يعني القسم الأول وهو كيف نعرف نصاب عيار 24، هل عيار يعني نصابه 85 97 113، كيف يكون ماذا؟ كيف عرفنا أن نصاب عيار 21 85 ماذا؟ جراما. فقالوا تضرب 24 وهو العيار نفسه، وهو ماذا؟ العيار نفسه في 85، في 5 ماذا؟ 80، 24 في 85، والناتج تقسم على 24، يطلع الناتج 85 جراما، 85 يطلع 85 جراما، وهذا هو عيار 24، هذا عيار 24 نصابه 85 جرام، نصابه 85 جرام. والثاني نفس القصة، يعني تأتي بالقسم الثاني، تأتي ماذا بالقسم الثاني؟ تقول 24 في 85 قسمة 21 أو قسمة 18، فيطلع لك عيار 21، نصاب عيار 21 ونصاب عيار 18. فهكذا نعرف الأنصبة، كيف تعرف نصاب عيار 24، كيف تعرف نصاب عيار 21، كيف تعرف نصاب عيار 18. هذه القسمة 24 في 85، 24 في 85، ثم بعد ذلك القسمة ما طلع تقسيمه على ماذا؟ على نفس 24، يعني يقسم الأول على 24 والثاني يقسم على 21 والثالث يقسم على 18، أي على نفس العيار، يقسم على نفس العيار ما يقسم على 24. فعيار 24 يعني 24 في 85، الناتج تقسم على نفس العيار عيار 24، فالناتج يطلع لك النصاب، الناتج هو النصاب. الثاني 24 في 85 قسمة الناتج قسمة 21، والثالث قسمة 18، تطلع لك ماذا؟ الأعيرة. إذن ما كل ذهب يعني ماذا؟ من هذا الذهب المعروف فيه ماذا؟ زكاة إلا إذا بلغ النصاب. فما هو نصاب عيار 24؟ تقول 85 جراما. ما هو نصاب عيار 21؟ تقول 97 جراما. ما هو نصاب عيار 18؟ فتقول 113، 113. بمعنى أن المرأة قد يكون عندها ذهب 90 جرام، تسألها من أي نوع، هل هو من عيار 24، من عيار 21، من عيار 18، فتسألها حتى تعرف ماذا نصاب هذا الذهب. فقد يكون عندها 90 جراما وهو من عيار 21 ما في زكاة، أو من عيار 18 ما في زكاة، وإن حال عليه ماذا؟ الحول. والمبحث سيأتي فيما يتعلق بحلي ماذا؟ الحلي الذي تلبسه ماذا؟ المرأة. أما إذا كان من عيار 24 ففيه الزكاة. وللفائدة، عيار 24 لا يمكن أن يكون حلي، لا يمكن أن يكون حلي. لماذا؟ قالوا لأنه لين، لابد أن يخلط بغيره، لابد أن يخلط ماذا؟ بغيره. إذن عرفنا القسم الأول، كيف نعرف نصاب الأعيرة؟ فالأعيرة من الذهب. وكيف تجد عيار الذهب؟ تجده ماذا؟ بالمنظار المكبر، ميكروسكوب، في قطع الذهب، فيكتب لك هذا عيار 21، عيار 24، هذا عيار 18. فكيف تكون في ماذا الزكاة؟ ما هو نصابهم؟ فالأنصبة تكون على هذا الحال، 24 في 85 قسمة العيار، 24 في 85 الناتج تقسم على ماذا؟ العيار. 24 يطلع لك الناتج، 21 يطلع لك الناتج، 18 يطلع لك ماذا؟ الناتج. وهذه ما تسمى ماذا؟ بالأنصبة لهذه الأعيرة، هذه طريقة الأنصبة لهذه ماذا؟ الأعيرة. فيقول أقل نصاب ذهب 20 مثقالا، 20 ماذا؟ مثقال. وقلنا أن المثقال والدينار معناه واحد، وكلاهما يعدل 4 جرامات وربع، كلاهما يعدل 4 جرامات ماذا؟ وربع، 4 جرامات وربع. الثاني، وهي المسألة الثانية، كيف تعرف الخالص من الذهب؟ كيف تعرف الخالص ماذا؟ من الذهب. فإن الذهب قد يكون مشوب بغيره، كيف تعرف أن الذهب الخالص في هذا الحلي كذا وكذا، وأن الزايد عليه هو النحاس فيه نسبته ماذا؟ كذا وكذا. فكيف تفعل؟ تأتي بعدد الجرامات، تأتي بعدد الجرامات، كم عندي جرامات؟ قال أنا عندي 90. من أي عيار؟ قال من عيار 21. فكيف تفعل؟ 90 في 21، 90 في واحد ماذا؟ 20، ثم بعد ذلك تقسمه على ماذا؟ الناتج تقسمه على 24. الناتج تقسمه ماذا على 24؟ فالناتج هو الذهب الخالص. فالناتج هو الذهب الخالص. نجعله مثال، فعندنا الآن 90 في 21، من يضرب لنا هذا؟ 90 في 21 قسمة 24. أولا 90 في 21 كم الناتج، ثم تقسمه على 24. نريد أن نعرف الخالص من الذهب في هذا، يعني في هذه الجرامات، كم الخالص؟ 87. إذا لم يبلغ النصاب، لم يبلغ النصاب، لأن النصاب عيار 21 كم؟ 97. نصاب عيار 21 97. إذا ما هذا ما في زكاة. ولو كان من عيار ماذا؟ من عيار 24 كانت في زكاة، لأن عيار 24 ماذا؟ نصابه 85، أو نصابه 85. إذن هذا ليس فيه ماذا؟ زكاة. إذن كم الفارق الآن ما بين 90 إلى 87؟ ما بين 90 إلى 87 كم؟ قلت 87. 79. كم عندنا الآن؟ 11 يعني ماذا؟ جراما. هذا يعتبر نحاس ليس بالذهب، ما فيه زكاة. هذا ما فيه زكاة. وهكذا إذا قلنا ماذا؟ 90 في 18 قسمة 24، كم يطلع أيضا يعني النحاس من هذا العيار؟ 90 في 21 قسمة 24، من يقسمها؟ كم؟ 67. كم الفارق بين 90 و 67؟ كم الفارق؟ 23. هذا نحاس، 23 جرام هذا من النحاس، ما هو ذهب، واضح؟ 23 هذا من النحاس، يعني 67 ما هو النصاب. يشترط في النصاب أن يكون ماذا؟ أن يكون 24 ذهبا خالصا، عيار 24 ذهب ماذا؟ خاص. إذن هذا ليس فيه زكاة، هذا ليس فيه ماذا؟ زكاة. إذن 90 جرام لمن عندها عيار 21 ومن عندها عيار 18 نقول ما فيه زكاة، ما في زكاة. نأتي إلى 100. 100 في يعني ماذا؟ في 21. 100 جرام في 21 قسمة 24، كم؟ 87. إلى الآن عيار 21 ما فيه زكاة، لأن نصابه 97، نصابه 97. طيب نزيد الآن، 120 من الجرامات في 21 قسمة 24 كم؟ 105. الآن بلغ النصاب، الآن بلغ النصاب، لأن نصابه 97، نصاب عيار 21 97. وضحت هذه؟ إذن كيف نعرف النصاب وكيف نعرف ماذا؟ الخالص. نعرف النصاب ماذا؟ 24 في 85 قسمة 24 قسمة 21 قسمة 18، تعرف النصاب. وبعد ذلك كيف تفعل؟ تأتي بالجرامات مضروبة في العيار، قسمة كم؟ 24. الناتج هو الخالص من الذهب. فإذا كان يبلغ يعني ماذا؟ نصاب عيار 21 عيار 18 ففيه الزكاة، ففيه ماذا؟ الزكاة. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار يعني معرفة هذا الأمر. الفضة نفس الأمر، الفضة ماذا؟ نفس الأمر. نرجع إلى الفضة، قال وأقل نصاب ذهب. بقي عندنا المسألة الذي بعدها، كيف يعني ماذا نخرج الزكاة من هذا الذهب إذا بلغ النصاب؟ يعني أنت مخير بين أن تبقي ذهبك وتخرج ماذا؟ نقود، تخرج القيمة يعني، وبين أن تخرج ماذا؟ يعني الزكاة من نفس العين، عين الذهب. فلك طريقتان، إذا أردت أن تخرج الزكاة من نفس العين، أي من عين ماذا؟ الذهب، هذا لا إشكال فيه. وإذا أردت أن تخرج ماذا؟ الزكاة من القيمة، فعندك ماذا؟ طريقتين. فإذا أراد إنسان قال أنا أريد أن أبقي هذا المال، أريد أن أبقي الذهب وأخرج الزكاة ماذا؟ من النقود، أي أخرج ماذا؟ القيمة وأبقي ماذا؟ الذهب. فما هي الطريقة؟ الطريقة كأن يكون الإنسان عنده 100 جرام من الذهب، عنده 100 جرام من الذهب، فيريد أن يعرف ما هو ماذا الواجب عليه في هذا الذهب، يريد أن يخرجه نقودا، ما يريد أن يخرجه ماذا؟ ذهبا. فالطريقة أن تضرب يعني كأن يكون كما قلنا عندنا 100 جرام، وقيمة القيمة الجرام الواحد تجعله 100 ألف، تجعله 100,000. فكيف القسمة تكون؟ تقول 100 في 100,000، 100 في 100 ماذا 1,000 مقسوم على كم؟ على 40. الناتج هو الزكاة من حيث القيمة. فكم الآن 100 في 100,000؟ ثم تقسم بعد ذلك على 40. ميتين وخمسين. هذا إذا أردت إخراج القيمة. طيب إذا أردت أن تخرج من نفس الذهب الزكاة، تقول أنا ما أريد أخرج القيمة، أريد أن أخرج من نفس ماذا؟ الذهب. الطريقة الثانية هي 85 قسمة 40 فقط، ما في زيادة. تقسم 85 على 40، الناتج كم سيخرج من الذهب؟ كم جرامات سيخرج؟ 85 قسمة 40 يريد أن يخرج ذهبا، ما يخرج نقودا. 2 وكم؟ لا زيادة، 85 قسمة 40 يريد أن يخرج من الذهب، ما يريد أن يخرج من القيمة. كيف؟ قسمة 40، 85 نقسمها على 40، كم سيخرج جرامات من هذا الذهب؟ 2 جرام وثم، 2 جرامات وثم، وهو 2 و125 من 100. 2 جرامات وثم، هذا هو ماذا؟ الزكاة إذا أراد أن يخرجها من نفس الذهب. فلك طريقتين، إما تخرجها باعتبار القيمة، وإما أن تخرجها باعتبار ماذا؟ من نفس الذهب. ولك هذه أو هذه، لا إشكال في هذا ماذا؟ الأمر، لا إشكال في هذا الأمر. فلك هذه الطريقة أو لك هذه الطريقة. طيب نرجع إلى ما يتعلق، قلنا من أجل يعني كيف عرفنا أن 20 ماذا يا إخوان؟ دينارا، أو 20 ماذا؟ مثقالا تبلغ 85 جرام. حبذا تكتب الطريقة هذه الثانية، كيف عرفنا توصلنا أن 20 جراما يعدل 85، أن 20 دينارا أو مثقالا يعدل 85 جرامات، لأن الدينار الواحد 4 جرامات وربع. فما هي هذه الطريقة؟ تقول 4 جرامات وربع، أي 4 الصحيح و1 على 4. في ماذا؟ تجعل 4 في 4 بكم يا أخوان؟ 16، ثم تزيد البسط، ثم تزيد البسط هو الواحد، يكون كم عندنا؟ 17. 17 في كم؟ في 20. 17 في 20 كم الناتج؟ 340 على 4، تأخذ المقام الذي مر معنا، واضح؟ ثم بعد ذلك تقسم كم؟ 340 على 4، كم الناتج؟ كم؟ 85. عرفنا الطريقة الآن كيف توصلنا إلى أن 20 دينارا أو 20 مثقالا 85 جراما. قلنا ماذا نفعل؟ 4 جرامات الدينار الواحد، 4 جرامات وربع. إيش نفعل؟ نقول 4 الصحيح و1 على 4 بسط ومقام، ثم نضرب 4 في 4 16، ونزيد البسط يكون 17. 17 في كم؟ في 20. 17 ماذا؟ في 20. ثم بعد ذلك الناتج كم سيكون؟ 340، وتأخذ ذاك المقام وهو ما يتعلق بالأربعة، فتأتي ماذا؟ ما يسمى بالقاسم المشترك الآن، أكبر عدد ينقسمان عليه هو الأربعة، فتقسم 340 على 4، كم الناتج؟ 85، وتحت الأربعة 1، فتقول 85 على 1، ثم تستغني عن الواحد، أصبحت 85 صحيح. الآن عرفنا الطريقة، هكذا طريقة كيف توصلنا إلى معرفة أن عيار أن 20 جراما أو 20 دينارا أو مثقالا تعدل 85 جرام. الفضة كيف نستخرجها؟ الفضة يعني نصاب ماذا؟ الفضة 595، نصاب الفضة 595. أولا عندنا 200 درهم، 200 درهم نصاب من الفضة، هذا في الصحيحين ما في إشكال، نصاب الفضة 200 درهم. الدرهم الواحد 7 أعشار الدينار، 7 أعشار الدينار، ما هو كالدينار، أخف منه. الدرهم الواحد 7 أعشار دينار، معنى أن 10 ماذا؟ دراهم تعدل ماذا؟ 7 دنانير أو 7 مثاقيل، 7 ماذا؟ دنانير أو 7 مثاقيل. فعندك 7 في 10 كم يكون؟ 70، هذه في المئة الأولى، وسبعة في عشرة ها ب70، وهذه 70 الأخرى، 70 × 70 140، هذا هو ماذا؟ نصاب الفضة 140 مثقالا. قلنا يا أخوان أن الدرهم الواحد أخف من الدينار، الدرهم الواحد عندهم يعدل 7 مثقال، 7 ماذا أعشار، مش 7 مثقال، 7 أعشار الدينار أو 7 أعشار المثقال. معنى ذلك أن 10 يعني ماذا دراهم تعدل ماذا؟ 10 دراهم تعدل 7 10 دراهم، يعني عندنا 10 دراهم تعدل 7 مثاقيل أو 7 دنانير، وعندنا 200 درهم. فتأتي لهذه العملية، إما أن تضرب 7 في 20 أو 7 ماذا في 10، فيطلع لك ماذا الناتج؟ 140 مثقال. هذا 140 مثقال كيف عرفنا أن نصاب الذهب 595؟ لأن ناتجه هذا، لأن المثقال الواحد كم؟ 4 غرامات وربع. فنأتي بالعملية، فعندنا المثقال الواحد 4 غرامات وربع، 4 صحيح 1 على 4، 4 في 4 16، ثم نزيد الواحد 17، 17 في 140 كم؟ 17 في 140 ها؟ 2380 قسمة المقام نأخذه معنا 4 بيكون بكم؟ ها؟ 595 على 1، 1 تبعده وتبقى 595 صحيح. فهذا عيار من؟ نصاب الفضة، هذا نصاب الفضة 595. قلنا كيف الطريقة يا أخوان؟ قلنا الدينار، الدينار كم يعدل؟ 7 أعشار الدرهم، بمعنى أن 10 دراهم تعدل 7 مثاقيل أو 7 دنانير، وعندنا 200 درهم، في 100 الواحدة كم من الدراهم؟ مثاقيل 70، وفي 100 الأخرى ماذا؟ 70، 140، هذا نصاب الفضة 140 مثقال. كيف توصلنا إلى أن 140 مثقال يعدل 595 غراما؟ قلنا أن الدرهم الواحد المثقال الواحد 4 غرامات وربع، 4 غرامات وربع، 4 غرامات وربع، فنضرب 4 في 4 16 ونأخذ ماذا؟ البص 17 في كم؟ في 140، والناتج نقسمه على كم؟ الناتج نقسمه على 4، الناتج نقسمه ماذا؟ على 4، فيكون الناتج 595. هذه إن شاء الله نكتبها، أنا أتصور هذه لابد تكتب حتى تحفظ. فهذا نصاب من؟ نصاب الفضة. إذن عرفنا كيف توصلنا إلى أن نصاب الذهب 85 غرام والموصول به الخالص، وأن نصاب الفضة 595، 595 ماذا؟ 95. لماذا نريد أن نعرف هذه الأشياء؟ لأنه سيأتي معنا تقويم الأوراق النقدية وعروض التجارة. الأوراق النقدية تقوم بماذا يا أخوان؟ بأقل النصابين، بعضهم يقول الذهب بعضهم يقول الفضة، فلا بد أن تدري نصاب الفضة كم ونصاب الذهب كم. وعروض التجارة تقوم بأحد النصابين أو بأقل النصابين، فلا بد أن تعرف أنصبة هذه وهي الذهب ماذا والفضة. فقال وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا، 20 ماذا مثقالا. قال وفضة 200 درهم. انتهينا من هذا المبحث، انتهينا من هذا ماذا المبحث، وزيادة على ذلك إن شاء الله فيما يتعلق بالعلي نزيد المبحث زيادة. قال ويضمان في تكميل النصاب، انتهى فيما يتعلق بالذهب والفضة. قال ويضمان في تكميل النصاب، بمعنى إنسان عنده ماذا؟ عنده شيء من الذهب وعنده شيء ماذا من الفضة، فإذا ضمنتهما كمل النصاب. لكن كمل هل باعتبار الأجزاء أو باعتبار القيمة؟ هل باعتبار الأجزاء أو باعتبار ماذا القيمة؟ الآن سنذكر هذه المسألة. لكن قبل ذلك ما يتعلق بالذهب وما يتعلق بالفضة، نقول هذا جنس وهذا جنس، والراجح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة ولا الفضة إلى الذهب في تكميل النصاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لك 20 دينارا ففيها نصف ماذا؟ نصف ماذا العشر، ففيها نصف ماذا العشر، وذكر له فيما يتعلق بالفضة، فجعل للفضة حكما وجعل للذهب ماذا حكما. والصحيح أن الذهب لا يضم إلى الفضة في تكميل النصاب سواء قلنا بالأجزاء أو بالقيمة، الراجح أنه لا يضم. كما نقول في البر والشعير الذي قال بأنها تضم، يضم الذهب مع الفضة، ما حجته؟ حجته أنها ماذا؟ أن كلاهما مقصوده واحد. ما هو مقصود الذهب والفضة؟ ثمن للمبيعات، اتحد في ثمن المبيعات، قال إذن فهو شيء واحد. قالوا يعني ألزموا هذا القائل بقولهم البر والشعير عندكم لا يضم، مع أن المقصود منهما هو ماذا؟ قوت، كلاهما قوت، فأنتم لا تقولون بهذا، كلاهما قوت، فلم تقولوا بضم البر إلى الشعير، بضم البر إلى الشعير تقول هذا جنس وهذا جنس، إذا لم يبلغ النصاب البر ما فيه الزكاة بضم الشعير إليه، هذا جنس وهذا جنس، مع أن مقصودهما ماذا؟ واحد، وهو ماذا؟ كلاهما قوت. هكذا قالوا فيما يتعلق بالذهب والفضة، قالوا المقصود منهما واحد وهو ماذا؟ أنها أثمان للمبيعات. فنقول يلزمكم على هذا أن تجمعوا بين البر والشعير فيما يتعلق بتكميل النصاب، ولم يقولوا بهذا. في الصحيح أن الذهب لا يضم إلى الفضة في تكميل النصاب، وعلى القول بأنه يضم، هل يضم باعتبار القيمة أو يضم باعتبار الأجزاء؟ يعني عندنا إنسان عنده نصف نصاب من الفضة، كم هو نصف النصاب من الفضة؟ 200 كم؟ ها؟ 95، 595 النصاب، كم نصف الفضة؟ ها؟ 297، هذا النصف، هذا عنده النصاب، عنده نصف يعني ماذا؟ الفضة، نصف نصاب الفضة، وعنده أيضا ماذا؟ ثلث نصاب الذهب، ثلث نصاب ماذا؟ الذهب. كم سيبقى معنا من النصاب عموما إذا قلنا باعتبار الأجزاء لا باعتبار القيمة؟ نصف مع ثلث في باب الفرائض، نصف مع ثلث كم سيبقى؟ السدس يا أخوان، سيبقى السدس، سيبقى إذا قلنا أن هذا الضم باعتبار الأجزاء، إذا قلنا أن هذا الضم باعتبار الأجزاء سيبقى ماذا؟ السدس. فلو قلنا أن الذهب يضم إلى الفضة باعتبار الأجزاء نقول ما في زكاة، وإذا قلنا أنه يضم باعتبار ماذا؟ القيمة، فإن الثلث من الذهب يكمل النصف من ماذا؟ من الفضة، نصف من الذهب يعني ماذا؟ الثلث من الذهب سيكمل، يعني لو بعت ماذا؟ الثلث من الذهب سيأتي بماذا؟ بقيمة نصف من الفضة، فإذا اعتبرت باعتبار القيمة فيه زكاة، وإذا اعتبرت باعتبار الأجزاء لا زكاة فيه، وهم اعتبروه الحنابل باعتبار الأجزاء لا باعتبار القيمة. هذا من يقولون بالضم، يقولون يضم الذهب مع الفضة في تكميل النصاب، قال لهم يضم باعتبار الأجزاء أو باعتبار القيمة؟ عرفنا القيمة، قيمة يعني ما يتعلق بالذهب، ثلث الذهب، ثلث نصاب الذهب، إذا بعت هل يأتي بما بقي من يعني نصاب الفضة يعني الجزء الآخر والنصف الآخر؟ قالوا نعم وزيادة، إذن باعتبار القيمة فيه زكاة، وباعتبار ماذا؟ الأجزاء لا زكاة فيه، قالوا نحن نعتبره باعتبار القيمة، وقائل نعتبره باعتبار الأجزاء، والراجح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة، هذا جنس وهذا جنس، إلا في حال واحدة وهو ذهب وفضة الصيارفة، الصيارفة الذي يبيعون يعني إنسان عنده محل الذهب والفضة، هذا يضم ولا إشكال. لماذا؟ لماذا نضم مال الصيارفة ومال الذين يبيعون الذهب والفضة؟ لأن هذه عروض تجارة، الزكاة في القيمة لا في العين، هذه بالإجماع تضم، هذه بالإجماع تضم، لأن المقصود القيم لا الأعيان، وها هنا يريد ماذا؟ ضم الذهب إلى الفضة باعتبار الأعيان، فحصل الخلاف، أما باعتبار عروض التجارة فيضم ولا خلاف بينهم. قالوا إلا يعني ذهب وفضة الصيارفة، أو من يبيع ويشتري في الذهب والفضة عنده محل، هذا لا إشكال فيه أنه يضم، لا إشكال فيه بأنه ماذا؟ يضم. وأيضا مما لا إشكال فيه بأنه يضم بالإجماع إذا كان عروض تجارة، إنسان عنده ماذا؟ ثلث نصاب ذهب، ثلث نصاب فضة، وعنده عروض تجارة، عروض التجارة هل تقوم باعتبار الذهب وباعتبار الفضة؟ هل تقوم باعتبار الذهب؟ إذا قومناها باعتبار الذهب قالوا ما تعدل الثلث الباقي، لا تعدل الثلث ماذا؟ الباقي. وإذا قومناها باعتبار الفضة تعدل الثلث ماذا؟ الباقي، فأصبحت عندنا ثلاثة أثلاث فبلغ النصاب. هذا إنسان عنده عروض تجارة، هذا إنسان عنده ثلث ذهب، ثلث نصاب ذهب وثلث نصاب فضة، وعنده عروض تجارة، بماذا تقوم عروض التجارة؟ منهم من قال إذا قومناها بالذهب قد لا يحصل الثلث، إذا قومناها بالذهب قد لا يحصل الثلث الثالث حتى يكمل النصاب، وإذا قومناها بالفضة قد يحصل ماذا؟ الثلث، فيحصل بماذا؟ الزكاة، يحصل بماذا؟ الزكاة. قالوا يقوم بما هو الأحظ، بما هو الأحظ أي بما يبلغ الثلث. إذا عندنا ثلاثة أشياء يصلح بها الضم، تضم الذهب مع الفضة في ماذا يا أخوان؟ إنسان صيرفي أو يبيع الذهب والفضة، أو إنسان عنده عروض تجارة وعنده ذهب، تضم الذهب إلى عروض تجارة، الذهب والفضة وعروض تجارة كلها تضم، فتخرج فيها ماذا؟ الزكاة. أما عين الذهب مع عين الفضة باعتبار العين لا باعتبار القيمة، فالراجح أنه لا يضم، الراجح أنه ماذا؟ لا يضم. لهذا نبه المصنف على هذه المسألة. قال ويضمان في تكميل النصاب، يضمان في تكميل النصاب. أفضل يا أخي صيدا. قال رحمه الله ويضمان في تكميل النصاب والعروض إلى كل منها، إلى كل منها، والواجب فيهما ربع العشر. نعم، قالوا العروض إلى كل منهما، كما قلنا إنسان عنده ثلث نصاب الذهب وثلث نصاب الفضة، وعنده ماذا؟ عروض تجارة من أي شيء، ما سيأتينا في مبعث عروض ماذا؟ التجارة. فإذا قومنا هذه العروض باعتبار نصاب، يعني باعتبار الفضة، كان ثلث الفضة، كان ثلث ماذا؟ الفضة. وإذا قومنا باعتبار الذهب كان أقل من ثلث ماذا؟ الذهب، يعني ما في ثلاثة أثلاث عندنا، فعلى هذا لا زكاة. فقالوا ننظر إلى ما، إلى ما هو الأحظ للفقراء. قالوا إذن فيقوم باعتبار الفضة حتى يكمل به النصاب، حتى يكمل به النصاب. أما ذهب مع ذهب قالوا ما لا يضم، أما ذهب وفضة وعروض تجارة يعني جاز، ولذا ينقل ابن قدامة عدم الخلاف، ذهب وفضة وعروض تجارة، فتنظر في عروض التجارة هل تبلغ ماذا؟ ثلث الذهب، فيكون عندنا ثلثان من الذهب وثلث من الفضة فاكتمل النصاب، أو إذا يعني قومناها باعتبار الذهب لم يكمل ماذا؟ النصاب، أقل من الثلث، فلا زكاة ماذا فيها؟ فقالوا ننظر إلى ما هو الأحظ، أي ننظر إلى أقل النصابين، قالوا نصاب الفضة، نصاب الفضة، فنقوم العروض به، نقوم العروض ماذا؟ به، فيكون في هذا الحال ماذا فيه؟ الزكاة، يكون فيه ماذا؟ الزكاة. قالوا الواجب فيهما ربع العشر، الواجب فيهما ماذا؟ ربع العشر، وهو واحد من أربعين، واحد من أربعين. ولهذه الطريقة مشهورة فيما يتعلق باستخراج الزكاة، استخراج ماذا؟ الزكاة، تضرب هذه يعني الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية أو قيم عروض التجارة على أربعين، الناتج هو ما يسمى بربع العشر وهو واحد من أربعين. فعندك الآن أربعون مليونا، عندك أربعون مليونا، كم فيه زكاة؟ ربع العشر هو واحد من أربعين، أي تضربه على أربعين، تضرب عندك ماذا؟ أربعون مليونا، كم الزكاة فيه؟ مليون واحد يا أخوان، مليون واحد، لأن هذا هو ربع العشر، مليون واحد، بمعنى تأتي بأربعين، أي مال من الأموال تقسمها ماذا على الأربعين، فيخرج لك ماذا؟ ربع العشر، يخرج لك ماذا؟ ربع ماذا؟ العشر، أي تخرج لك الزكاة، تخرج لك ماذا؟ الزكاة، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم يا أخي سعيد. قال وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه. نعم، يتكلم الآن ما يباح للرجل. لماذا ذكر هذه المسألة مع أن هذه حقها أن تذكر في باب اللباس؟ فلماذا ذكرها ابن بلبان عليه رحمة الله في باب الزكاة؟ قالوا لأن سيذكر الحلي، سيذكر مبحث الحلي وهل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة، فناسب أن يذكر ما يتعلق بهذا الأمر وهو لبس الخاتم، لبس ماذا؟ الخاتم. قالوا وأبيح لرجل، لم يذكر المرأة لأنه مباح لها الذهب فضلا عن الفضة، إذا كان الذهب يباح لها فالفضة ماذا؟ أولى. فقيد هذا الأمر أبيح لرجل من الفضة، أبيح، ولهذا لم يتعرض للمرأة لأنه يباح لها الذهب ويباح لها من باب أولى الفضة، وذكر ما يتعلق بالرجل. قال وأبيح لرجل من الفضة، وذكر هذه الأشياء. ماذا نستفيد من كلامه؟ نستفيد من كلامه أن المسألة يعني ماذا؟ قال ونحوه، هذه المسألة محل خلاف، مشهور مذهب الحنابلة أن للرجل أن يتحلى يعني ماذا؟ بالفضة بما شاء ما لم يكن فيه تشبه ماذا بالنساء، يعني الإنسان قد يجعل الزرار للقمصان أو كذا من الفضة، يجعل قلما من الفضة، يجعل في النظارة شيئا ماذا من الفضة، يلبس خاتما يعني من الفضة، يجعل شيء على المشالع شيء ما دام من الفضة، هل هذا ممنوع؟ جمهور العلماء ماذا يقولون؟ يقولون ممنوع عندنا إلا ما يتعلق بالخاتم وما يتعلق بقبيعة السيف وحلية ماذا، حلية ماذا المنطقة هذه. قالوا دون ذلك، لأن هذه قالوا جاءت به النصوص، ما دون ذلك حرام على الرجال، ما دون ذلك عندهم حرام على الرجال. لماذا تحرمون؟ قالوا لأن الذهب والفضة من زينة النساء، وجاءت هذه الأشياء مستثنة ولا تزيد عليها، خاتم وقبيعة سيف وحلية ماذا المنطقة وهو الذي يربطها الإنسان وسطه، قالوا دون ذلك لا تفعل. لماذا؟ لأنهم قعدوا قاعدة أن الأصل في الذهب والفضة أن من زينة النساء. الحنابلة ماذا يقولون؟ اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قالوا ما دليل المنع؟ ما هو دليل منعكم؟ ما هو دليل ماذا المنع؟ قالوا لأنه من الزينة. قالوا ما الدليل على أن الرجل لا يتزين؟ ما الدليل على أن الرجل لا يتزين؟ فإذا تزين الرجل بالذهب أو بالفضة بما يشابه النساء، يجعل قلادة، يجعل أساور، قالوا هذا ممنوع نعم، لكن كونه يتزين بها بما لا يتشبه بالمرأة، ما أين الدليل على المنع؟ يعني يجوز للرجال يتزينوا كما يجوز للمرأة تتزين، أين الدليل على المنع هذا؟ وأيضا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنه قد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع الرجال من الذهب قال وأما الفضة فلعبوا بها ماذا لعبا. لكن الحديث الوارد في ضعف، الحديث الوارد في ضعف، لكن نحن نبقى على الأصل. ما الدليل على أن تقيد بهذه الأشياء؟ جمهور العلماء أن ما دون هذه الأربعة التي ذكرها المصنف حرام على الرجال. ما دليلكم؟ قالوا هذا من زينة النساء وقد خرج من هذا الأصل، أي أنه ممنوع هذه الأشياء. نقول أين الأصل؟ قالوا الزينة. نقول وما الدليل على أن الرجل لا يتزين؟ ما الدليل على أن الرجل لا يتزين ماذا بالفضة؟ الممنوع فقط إذا تزين بما يشابه النساء يأتي المنع، أما إذا لم يكن على هذا فهذا هو القول الراجح، قول الحنابل، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن للرجل أن يتزين بما شاء من الفضة ما لم يشابه النساء، ما لم يشابه في ذلك ماذا النساء. فقد يحب أن يكون له قلم من الفضة، يحب أن يكون له ساعة من الفضة، يحب أن يكون له نظارة فيها شيء ماذا من الفضة، زرار القمصان، ما الدليل على المنع؟ ما الدليل على هذا ماذا المنع؟ قالوا هذه الأشياء جاء بها النص، ما دون تبقى على الأصل وهو المنع. نقول ما في دليل للمنع أصلا، لا دليل على هذا ماذا المنع. لهذا قال وأبيح لرجل من الفضة خاتم. ماذا نفهم من كلامه؟ خاتم كأنه واحد، يعني بمعنى هل يصلح الإنسان أن يتخذ خاتمين؟ أولا قبل الدخول فيما يتعلق بالخاتم هذا، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ماذا للحاجة، من أجل أن يختم ماذا على الرسائل، يعني قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تقبل الرسائل من الملوك والولاة إلا بأن تكون مختومة، فاتخذ الخاتم للحاجة، فاتخذ الخاتم للحاجة. الإنسان قد يتخذه عادة، ما معنى عادة؟ يتخذه عادة يعني جرت عادة القوم في قومه يلبسون هذه الخواتم، أو يتخذه تقليدا يرى صاحبه يلبس فيقلد صاحبه، أو يتخذوا زينة، هل هذا ممنوع؟ الصحيح أنه لا يمنع لا عادة ولا تقليدا ولا زينة ولا حاجة، فالراجح أنه يجوز لهذه الحاجات، يجوز أن يتخذ الإنسان للحاجة أو لمجرد العادة أو للزينة أو للتقليد، فهذا هو الراجح. لهذا ألف ابن رجب عليه رحمة الله مجلدين فيما يتعلق بأحكام الخواتيم، مجلدين فيما يتعلق بأحكام الخواتيم، فهذا هو الراجح. لكن هل للإنسان أن يتخذ يعني أكثر من خاتم؟ ما عندنا دليل على المنع، ما عندنا دليل على المنع، ظاهر كلام المصنف أنه خاتم، أنه ماذا خاتم. طيب هذا الخاتم الذي يتخذ الإنسان كما قلنا لابد أن يكون من الفضة، لابد أن يكون من الفضة، أين يلبس هذا الخاتم؟ أين يلبس؟ جاء من حديث أنس ومن حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس في اليسرى واليمنى، يعني كلاهما يجوز، في اليسرى وفي اليمنى. في أي الأصابع؟ في الأصابع جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه ماذا؟ في الخنصر. وهل يجوز في البنصر؟ نقول نعم. والممنوع حديث علي في مسلم هذه وهذه، هذه هي الممنوعة، هذه الممنوعة، الإبهام مسكوت عنها. إذن عندنا خمس أصابع، هذه ماذا؟ جاء الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبسه ماذا؟ في خنصره، وهذه مسكوت ماذا؟ عنها، لكن جاء في قول من قوله الخنصر أو البنصر، لكن من فعله الخنصر، لكن من قوله من فعله الخنصر، ومن قوله الخنصر والبنصر، وهذه منهي ماذا عنها بحديث من علي في مسلم، وهذه مسكوت عنها. فمنهم من ألحقها بالسبابة الوسطى، ومنهم من قال لا تلحق بالسبابة الوسطى. انظروا الآن يتحكمون في الأصابع أين يوضع الخاتم، سبحان الله من دقة أهل الحديث. أنت لا تظن أن المسألة تلبس لك خاتم وتمشي ما في أحكام، في ألف ابن حجر ابن رجب مجلدين أحكام الخواتيم، ألف مجلدين أحكام، تخيل ماذا سيذكر في هذين المجلدين، عجيب سبحان الله. فأهل الحديث عندهم ماذا، والفقهاء عندهم ماذا، حب يعني شغف فيما يتعلق بتفريع المسائل على هذه الأحكام. فهذا خاتم ويختلفون فيه، خاتم من فضة يلبسه الإنسان فيه أحكام، فيه ماذا أحكام، ويقيمون عليه مجالس ومناقشات ومناظرات، وهو خاتم فيما يتعلق بالإصبع. قال وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة السيف، قبيعة السيف هي المقبض الأعلى الذي يكون في رأس السيف في المقبض، وهكذا حلية ماذا منطقة ونحوه، نحو قلنا ما كان في معناه. قال ومن الذهب قبيعة سيف، يعني بمعنى أن هذه كلها تتخذ من الفضة، لكن فيما يتعلق بالذهب لا يتخذ إلا قبيعة السيف. من أين أخذه؟ قال منقول عن الصحابة، ولا أثار الواردة فيها ضعف، فيبقى على الأصل أنه لا يجوز، فيبقى على الأصل أنه لا يجوز قبيعة السيف من ذهب لا يصلح، من الفضة لا إشكال. فاستثنى فيما مر قال قبيعة السيف يجوز ذهب وفضة. أين الدليل؟ قال روي عن الصحابة، روي ما دعا عن الصحابة. قال وما دعت إليه ضرورة، أي فيما يتعلق بالذهب، كأنف ولنساء منهما ما جرت. نعم كأنف بمعنى هذا كان قديما، ذكر الحديث عرفجة، وحديث عرفجة فيه كلام أنه قطع ماذا أنفه فجعل له ماذا أنف ماذا من ذهب. لماذا يجعل أنف من ذهب ولم يجعل من فضة؟ قالوا حتى لا يحصل النتن، حتى لا ينتن، الذهب ما ينتن عادة، لكن الآن عندنا من الصناعات ما يجعلونها فتغني، قد يجعلون قطعة من اللحم، يأخذون قطعة من مكان من لحمه فيجعلونها ماذا مقام أنفه الذي قطع، ولا يحتاج إلى الذهب ولا إلى الفضة. بمعنى أنه إذا لم يحوجنا ماذا شيء إلى الذهب لا نستعمله، خاصة فيما يتعلق بالضرورات، كأن يضع الإنسان سيخ من ذهب في عظامه أو هكذا فيما يتعلق بالكسور، فإذا احتاج واضطروا لا حرج. هكذا التقويم للأسنان عندنا ما يغني، عندنا ما يغني عن الذهب، عندنا ما يغني عن الذهب، خاصة فيما يتعلق بالرجال، أما النساء فلا. ثم أن للنساء من الذهب والفضة، قال وللنساء من الذهب منهما ما جرت عادتهن بلبسه، ما جرت عادتهن بلبسه، بمعنى ما جرت به العادة تلبسه ماذا المرأة، والعادة هذه يقولون تختلف باعتبار الزمان والمكان والحال. يعني امرأة إنسان من الأثرياء لا شك الناس تحتاج كثير من الذهب، ومرأة فقيرة من النساء فيكون الذهب على قد حالها وقدر حالها، وهكذا يختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان ومن حال إلى حال. فيقول ولنساء منهن منهما، أي من الذهب والفضة، ولنساء لنساء ماذا منهما ما جرت عادتهن بلبسه، أي ما جرت بالعادة، بمعنى لا تخرج عن العادة، لأن المرأة إذا خرجت عن العادة خرجت إلى أحد أمرين، إما الإسراف وإما الشهرة، إما الإسراف وإما الشهرة، الشهرة. وهذا كما قلنا قد يكون تلبس المرأة في مكان أو في زمان 100 من الجرامات، في مكان وزمان آخر ما يصلح عنده إسراف، أو يكون هذا شهرة، أو قد تكون هذه فقيرة فتلبس 100 جرام ولا يلبسها إلا الأغنياء، يكون هذا من الإسراف، أو يكون من قبيل الشهرة. وهكذا يذكر المصنف هذه ماذا المسألة فيما يتعلق بالذهب والفضة. وأما ما يتعلق بالحلي وعروض التجارة فهذا كما قلنا له مبحث خاص يأتي الكلام عليه بارك الله فيكم، يؤجل إلى وقته، يؤجل ماذا إلى وقته. وبالنسبة للعمليات الحسابية التي مرت معنا إن شاء الله يعني تسجل، تسجل على السبورة، تصور، والذي بعد ذلك يأخذ، يأخذ منها أن حتى تحفظ، حتى تحفظ مع الأيام. عنده سؤال أخوان الله؟ الفضة عموما يعني عادة، حلي، تقليد، يعني نعم يلبس الإنسان لمجرد العادة، لمجرد الزينة، للتقليد، يقلد صاحبه، صاحبه عنده خاتم فاتخذ خاتما ما في إشكال. أقصد يعني محصور في اللبس أو لا، لأن بعضهم يقول لا يلبس خاتم الفضة إلا للحاجة، يعني للزينة، للعادة، للتقليد ما يصلح، فهمتني؟ لا، وبعضهم قال ما في دليل يلبسها الإنسان ولو كان للزينة ما في إشكال. بارك الله، عنده سؤال ولا إشكال؟ سأل الذهب والفضة فيها أشياء كده. كيف ماذا؟ ايوه هذه يكتبها ان شاء الله، حتى تحفظ لابد تكتب، حتى نحن ننساها دائما صحيح، فلا بد ان تكتب حتى تبقى في الذهن دائما. يعني كما قلنا في الفرائض، احيانا تترك الفرائض فتره من الزمن، فيسالك انسان قلنا انتظر ان شاء الله نفتح الرائد شوف المساله، بعض الاشياء تنسى يا اخوان، بعض الاشياء تنسى صحيح، فلما تكتب ترجع تراجع تراجع، والامر صح في هذا ان شاء الله تكتب. ها بالنسبه لهذه المجالس تبدا بها كيف؟ تبدا بها ايش يعني؟ المجلس الواقي تبدا من الرساله. ايوه رساله العلامة العثيمين، المجلس الواقي رساله العلامة العثيمين، الذي ما عنده رساله هذه يطبع، واذا كانت تباع طيب، اللي عنده رساله الحلي للعلامة العثيمين ما شاء الله طيب، والذي ما عنده اما ان يطبعها واما ان يشتريها. لماذا؟ لان حتى نكمل مبحث الزكاه ما يبقى معنا اشكالات فيه. اما اذا مرينا عليها كما كلام المصنف، المصنف تكلم في كلمتين عليها، تكلم في كلمتين ومش انتهت القضيه، فاذا تكلم كلمتين لا احنا ما نريد نتكلم في كلمتين على ما يتعلق بحلي المرأة، هل فيه الزكاة؟ الإنسان يريد مبحث متقن مكتمل، فيه الزكاة ولا ما فيه الزكاة؟ نورد كل المباحث والأقوال والآثار فيها برسالة العلامة العثيمين، نعلق عليها كما علقنا عليها في المجلس العلمي. المجلس العلمي تعرفون جري نجري جريا، أما هذه نأخذها فقرات نعلق عليها حتى تهضم حتى تتقن. المجالس العلمية هي من أجل التنشيط فقط. الدرس نعم، المجلس الذي سيأتي المجلس الواقي هذه الرسالة نبدأ فيها، وبعدها إذا انتهينا منها نكمل ما يتعلق ببحث عروض التجارة، فإذا انتهينا انتقلنا إلى زكاة الفطر وهي سهلة علينا، وأكملنا الزكاة سننتقل إلى أحكام المعاملات إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب الله نورنا.